السماوات والأرض وما بينهما وكل ذلك ملك له سبحانه وتعالى، فهو الوارث لخلقه كله. وقد شاء بحكمته البالغة أن يجعل هذا الجنس البشري خلفاء في الأرض، فخلق للإنسان ما في الأرض جميعا، ومكن له فيها بأنواع الأرزاق وكل ما يحتاج إليه الإنسان بحكمته، فجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا، فالأحياء تحملهم فوق ظهرها والأموات تواريهم في بطنها، وسخر لهم استخراج ما فيها من الخيرات وما أودعها من المعادن، وذلل لهم سبلها، وكل ذلك بلطفه سبحانه وتعالى وفضله وسخائه وعطائه، وجعل هذه الخيرات غير محصورة، فلا يمكن أن يأتي وقت تنقص فيه الخيرات عن أهل الأرض. وقد جاء في حديث في إسناده ضعف أن الله سبحانه وتعالى لما أخرج من ظهر آدم ذريته رآهم آدم فهاله عددهم، فقال: يا رب لا تتسع الأرض لهؤلاء ولا تتسع لهم أرزاقها ومياهها، فقال: إني خالق موتى. فالموت ينقص الله به من البشر ما يزيد عن طاقة الأرض وأرزاقها بلطفه سبحانه وتعالى، وله في كل شيء حكمة بالغة. فقال: إذا لا ينعمون فيها، فقال: إني خالق أملا. إذا لا ينعمون فيها، إذا علموا أن وراءهم موتا لا ينعمون في الأرض، فقال: إني خالق أملا. ففطر الله البشر على الأمل، فالإنسان حتى آخر لحظة من حياته يؤمل الحياة ويؤمل المرأة ويؤمل أن يعيش، ولو عاش مئات السنين يبقى على أمل الحياة، ولو أخبره الطبيب بتشخيص مرضه المخوف فإنه يؤمل المرأة إلى أن يموت. فهذه سنن الله الكونية التي يسير بها هذا الكون. لم يملك الله البشر شيئا، لأنهم لو ملكوا لطغوا وبغوا لمنعوا هذا الخير من سواهم. فلو ملكوا خزائن الأرض لمنعوا من سواهم أرزاقها. قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولو ملكهم الله سبحانه وتعالى حتى قدر أرزاقهم فقط، لو أخرجها لهم جميعا في وقت واحد لأسرفوا فيها ولا أصابهم الطغيان، فإن الله قال: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي هذه الآية تنبيه عظيم إلى أن الإنسان لا يستغني أبدا، فالإنسان طبع نفسيه الفقر، فصفته الملازمة له هي الفقر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلا يمكن أن يستغني أبدا، لكن أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه استغنى يأتيه الطغيان، والطغيان يقتضي التجبر والتكبر وتجاوز الحدود، وهذا معناه. ولذلك قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لما طغى الماء معناه تجاوز حدوده المعهودة المعروفة، ولكنه سبحانه وتعالى جعل البشر يستخرجون من خيرات الأرض ما يحتاجون إليه في أعمارهم، فيجمع الإنسان طيلة عمره، فإذا ما تفرقت ورثته ما جمع، ويبدأون جمع من جديد، فإذا ماتوا فرق ورثتهم ما جمعوا، وهكذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ولذلك جعل الله المال كله له سبحانه وتعالى، وجعل البشر مستخلفين فيه، والمستخلف معناه الوكيل الذي ينتظر العزل في كل حين، وعزله عزل الإنسان عن التصرف في ما جعل الله تحت يده أقسام، فمنه العزل بالموت، ومنه العزل بالمرض، والعزل بفقد الأهلية كالسجن والسفه والعته والجنون وغير ذلك من العوارض. فهذا كله عزل يعزل الله فيه الإنسان عن التصرف فيما جعل تحت يده. ولهذا قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فلهذا لا بد أن ينظر الإنسان إلى خيرات الأرض وأرزاقها وأملاكها بأنها ملك لله، وأن الله لم يملكه إياها وإنما جعله وكيلا فيها، والوكيل معزول عن غير النظر وهو ينتظر العزل في كل حين، فلذلك ليس له أن يسرف، وقد حرم الله الصرف في استعمال خيرات الأرض، وقال سبحانه وتعالى في ذلك: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إنه أي الباري جل جلاله لا يحب المسرفين، وهذا ردع عن السرف. ولهذا يقول العلامة محمد مولود بن أحمد فار رحمة الله عليه: والسرف السرف إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى، ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف. كما حرم الله سبحانه وتعالى التبذير وهو تبديد المال في غير مصلحة ولا فائدة، فقال سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وأمر بالتوسط في الإنفاق، فقد قال سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذا التوسط يقتضي من الإنسان أن لا يقتر على نفسه وعلى من يمون، فقد كفى بالمرء ظلما أن يضيع من يمون، وأن لا يتجاوز الحد كذلك في الإنفاق ويصل إلى السرف، فلذلك قال: وكان بين ذلك قواما. ومن سنة الله أنه يقسم الأرزاق بين الناس، فيعطي إنسانا أكثر من حاجته، ويعطي نوعا من الناس على قدر حاجته، ويعطي آخرين أقل من حاجتهم، فالذين آتاهم أكثر من حاجتهم جعل عليهم مسؤولية للذين لم يؤتهم حاجتهم كاملة، سواء من الذين منعهم بالكلية أو من الذين لم يعطهم قدر حاجتهم كاملة، ليحمل بعضهم هم بعض وليتعاونوا ويتآخر. فالله جعل البشر جميعا من نفس واحدة، ولو شاء لأنبتهم على الأرض كما أنبت الشجرة، فكل شجرة لها أصلها، بخلاف البشر فلهم أصل واحد أنبتهم الله منه جميعا نباتا حسنا، وهو آدم عليه السلام. وجعل الله تملك الإنسان أو حوزه للأرزاق في هذه الأرض يرجع إلى أسباب، منها ما هو شرعي ومنها ما هو غير شرعي. فغير الشرعي حرمه الله تعالى وسد بابه، ولا خير للإنسان فيه مطلقا، فالله قسم هذه الأرزاق إلى قسمين: إلى دائرة الحلال ودائرة الحرام، وجعل هاتين الدائرتين بينتين واضحتين لا لبس ولا خفاء فيهما. ولذلك إذا وجدتم حلالا فاعلموا أن له ضدا من الحرام، وإذا وجدتم حراما فاعلموا أن له ضدا من الحلال، لأن الحلال ضد الحرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فأسباب التملك أولها الوجدان، والوجدان هو أن يجد الإنسان شيئا لا حائز له، لم يحزه أحد قبله، كما إذا غاص في البحر فاستخرج لؤلؤا أو أخرج سمكا أو اصطاد صيدا من الصحراء أو التقط من ثمرة النبات في الصحراء أو وجد معدنا لم يملكه غيره أو ركازا وهو ما دفنه أهل الجاهلية فانقطع الملك عنه، فكل هذا السبب يسمى وجدانا، وهو من أسباب الحلال، من أسباب الرزق الحلال. والسبب الثاني من أسباب الحلال الميراث، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل للرجال وللنساء نصيبا مما بأيدي مورثهم، وقد قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فمورثهم سواء كان من الوالدين أو من الأقربين إذا مات وتحقق موته ولم يتصف الوارث بمانع فإنه يستحق جزءا من ميراثه، وذلك أحد خمسة حقوق تترتب على مال الميت. فالميت إذا مات عن مال تترتب فيه خمسة حقوق: الحق الأول مؤن تجهيزه بالمعروف، أن يجهز منه هو بكفن وحنوط ودفن ومؤن تجهيز. ثانيا حق تعلق بعين، الحق المتعلق بعين كالمرهون وعبد جناء ونحو ذلك. فالمرهون المرهون له أحق به من الدائنين الآخرين، لأن الحق تعلق بهذه العين. ومثل ذلك المملوك إذا جنى فإن جنايته في رقبته، ومالكه مخير بين أن يسلمه في جنايته وبين أن يدفع أرش الجناية إلى المجني عليه. الثالث ديونه، الديون المترتبة في ذمة الميت فإنها تقضى من ماله قبل الوصايا وقبل حق الوارث. الرابع الوصايا، ما أوصى به من الوصايا المقبولة شرعا. فالوصية مقيدة شرعا بقيدين، القيد الأول لا تكون لوارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله آتى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الثاني أن تكون في الثلث، فإن زادت على الثلث كان الورثة بالخيار إذا شاءوا أمضوا ذلك وإذا شاءوا ردوه، لأن الوصية في أصلها مقيدة بالثلث. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عن دبر منكم. ثم الحق الخامس هو حق الوارث. فهذه الحقوق من أصول الحلال، ما أخذه الإنسان عن إرث حتى لو كان المورث مرابيا أو كان غاصبا أو كان سارقا أو كان رزقه من حرام، فالميراث أصل من أصول الحلال. ولا يهمك من أين اكتسبه مورثك، فهو أصل من أصول الحلال، وهو الأصل الثاني بعد الوجدان. الأصل الثالث من أصول الحلال التبرع، ما تبرع به الغير للإنسان، سواء كان هذا التبرع هبة أعطاه إياها أو صدقة. فالهبة ما قصد به وجه المعطى، والصدقة ما قصد به وجه الله، أو نحو ذلك، أنواع عقود التبرعات. فهذه أيضا من أصول الحلال في أصلها. الأصل الرابع الإقطاع، والإقطاع معناه أن يخصص السلطان جزءا من المال المشترك لأحد المستحقين. فالسلطان اختاره الناس للتصرف في ملكهم العام، فالأملاك الخصوصية لا سلطان له عليها، لكن الأملاك العمومية له الحق في التصرف فيها بالمعروف، فيجب عليه أن يعدل بين الرعية فيها وأن يحقق لهم مرادهم، فهم بمثابة أولاده، فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلذلك إذا أقطع أرضا لشخص أو معدنا لشخص أو مصيدة معناه مكانا يصطاد في البحر مثلا أو في البر لشخص، فهذا يسمى إقطاع، وهو أصل من أصول التملك الحلال. وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم معدن الملح لزيد الخيلي، وهو زيد بن مهلهل الطائي رضي الله عنه. فالإقطاع أصل من أصول الحلال. ثم بعد ذلك المعاوضة، وهذا الأصل الخامس من أصول التملك وهو أكبرها. والمعاوضة أنواع، فمنها ما يكون في مقابل منفعة، كأن يؤجر الإنسان نفسه في خدمة، كما أجر نبي الله موسى عليه السلام نفسه لشيخ مدين أن يأجره 10 سنين 8 سنين وإن شاء فعشرا، فقد أعطاه منفعة من منافع بدنه وأخذ في مقابلها أجرا. ومثل ذلك أيضا الأبضاع، فالصداق هو معاوضة في مقابل منفعته، فالصداق ليس ثمنا للمرأة ولكنه نحلة، كما قال الله سبحانه وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهو مشتق من الصدق، لأن المقصود به أن تعرف المرأة صدق الرجل في إرادته، وأنه يريد القوامة وبناء هذا البيت وهو صادق في ذلك، وعلامة صدقه أن يدفع الصداق. وكذلك استئجاره للحيوانات والبيوت والأمكنة ونحو ذلك، وكذلك ما كان مقابل عين كالبيوع والصرف والسلم ونحوه، فالأول مقابل منفعة، والثاني مقابل عين، والثالث مقابل دين إذا كان له دين على إنسان فدفع له فيه مالا أو سيارة أو أرضا أو دارا، فهذه معاوضة بعين مقابل دين. فإذا إما أن تكون منفعة في مقابل منفعة أو مقابل عين أو مقابل دين، وإما أن تكون عينا في مقابل عين أو مقابل منفعة أو مقابل دين، وإما أن يكون دينا في مقابل عين أو في مقابل دين أو في مقابل منفعة. فهذه هي أصول المعاوضات. وبهذا وسع الله على الناس في الأرزاق، لكنه جعل أصول المنافع ترجع إلى أربع ضمنها لآدم في الجنة، فقال إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إن لك أن لا تجوع فيها، هذه المأكولات فهي من أصول المنافع، ما يأكله الإنسان ويدخل فيه الدواء الذي يستعمله فهو من جنس المأكولات. ومثل ذلك ولا تعرى هذا اللباس، فاللباس كله من منافع البشر التي هم مضطرون إليها. وإنك لا تظمأ فيها فهذا الشراب، فالمشروبات كلها سواء كانت لإزالة العطش أو كانت للتفكه كلها داخلة في هذه المنفعة. والرابع ولا تضحى أي لا تبرز للشمس، وهو السكن الذي يؤوي الإنسان من حر الشمس ومن البرد، فيدخل فيه أيضا المركوبات كالسيارات والسفن ونحوها، فهي داخلة في جنس السكن. فهذه هي أصول المنافع الأربع التي لا ينال الإنسان نفعا في هذه الدار إلا وهو يرجع إلى إحداها، إما بالأصالة وإما بالتبع. فبعض ما له نفع في المأكولات مثلا لا يكون أصليا، الملح لا تستطيع أن تأكله في الأصل، لكنه مصلح للطعام الذي تأكله، ومصلحه كهو فهو داخل في ذلك. ولهذا سنذكر الملح فيما فيه الربا في الأصناف التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الفراش في السكن فهو من مكملاته، فالسكن يشمل غطاء ووطاء، فالوطاء هو الفراش والغطاء هو السقف، فكل ذلك من مكملات هذه الأربع المذكورات. فهذه الأربع من أنتج فيها شيئا فقد حقق الاستخلاف، لأنه نفع الناس، الذي زرع فأخرج للناس شيئا يأكلونه، أو أخرج لهم قطنا يلبسونه، أو غاص في البحر فأخرج لهم حلية يلبسونها، أو أخرج لهم سمكا يأكلونه، أو خرج إلى الخارج فاستورد لهم طعاما أو لباسا من الخارج لتجارته، أو بنى لهم بيوتا، أو فجر لهم مياها، فهذا قد أتى بمنفعة. هذه المنفعة أباح الله في مقابلها الربح ولم يحدده، لأن الإنسان حقق الاستخلاف المنشودة المطلوبة من خلقه في الأصل. فالإنسان خلق لحكمتين عظيمتين، أولاهما مختصة، أولاهما مشتركة بين الإنس والجن، وهي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والثانية مختصة بالبشر، إني جاعل في الأرض خليفة، هي الاستخلاف في الأرض. فلذلك من أنتج أي أمر يعود إلى هذه الأربعة فله الحق أن يربح فيه ما شاء. إذا بنيت دارا فلك الحق أن تبيعها بما شئت، ولم يحدد الله لك سقفا للربح في ذلك. إذا أتيت بسمك أخرجته من البحر فلك أن تبيعه بما شئت، إذا أتيت بلؤلؤ أو ذهب أو فضة أو غير ذلك فلك أن تبيعه بما شئت، إذا زرعت فأخرجت للناس طعاما فلك الحق أن تبيعه بما شئت. فكل من أنتج ما يدخل في نطاق هذه المنافع الأربعة فله أن يربح فيه ما شاء. لكن هذه المنافع الأربعة وزعها الله سبحانه وتعالى، وزع الأملاك بين الناس، فآتى بعض الناس ما لا يحتاج إليه ويحتاج إليه غيره، ووزع الرغبات بين الرقبات رقاب الناس، فيكون هذا ذا رغبة إلى تملك هذا الجهاز، والآخر لا يرغب فيه، يرغب عنه، كان يملكه وراغب عنه. هذا ملكه الله هذه السيارة ولكن لم يرغب في اقتنائها، فهو يرغب عنها ولكن غيره يرغب فيها. فأصل المعاوضة هو التداول، تبادل، الذي يسمى في الأصل بالمقايضة. المقايضة هي رأس بمقابل رأس. أنت لديك سيارة لا تحتاج إليها وأنا لدي بيت لا أرغب فيه، فأستبدل السيارة بالبيت. أنت لديك كتاب لا تحتاج إليه وأنا لدي قلم لا أحتاج إليه، فنستبدل الكتاب بالقلم. هذا هو أصل المعاوضة، وهو في الأصل بين الأعيان، وأصله أن يكون ناجزا لا دينا، وأن يكون حالا غير مؤجل، وأن يكون غير موقوف. هذا أصل المعاوضات. لكن كثير من الأشياء قيمها متباينة والرغبة فيها غير متساوية. فأنت لديك قلم وأنا لدي دار، أنت ترغب في داري وأنا أرغب في قلمي، لا يمكن أن نقايضك داري بقلمك، هذا سفه. فلذلك نحتاج إلى وسيط في التبادل. فجعل الله القبول على الذهب والفضة، هذان المعدنان جعل الله عليهما القبول بين الناس، فجعلهما وسيطا في التبادل. يتملك الإنسان من خلالهما حاجاته ويأخذهما بقناعة ورضا في مقابل ما أنتج، فهما وسيط في التبادل في الأصل. كان أصل التبادل في البشرية يرجع إلى هذين الصنفين فقط، ولكن بعض المجتمعات البدائية كانت صناعاتها تنوب مقام الذهب والفضة، فيصنعون بعض الصناعات من الخزف أو من غيره فيجعلونها أثمانا، وبعض أهل البوادي يجعلون المواشي أثمانا فيجعلونها وسيطا في التبادل، وبعض أهل الصناعات الحرفية كالنسيج ونحوه يجعلون بعض الثياب أثمانا، وحينئذ هي سلعة وهي ثمن في نفس الوقت، فكل واحد من الطرفين يمكن أن يكون بائعا مشتريا، يوصف بأنه بائع مشتري. بينما لو كان التبادل بذهب من جهة وعين من جهة أخرى، مثلا سيارة أو بيت أو غذاء أو لباس، معروف البائع ومعروف المشتري، البائع هو صاحب العين والمشتري هو دافع الثمن، فالسلعة صاحبها هو الذي يسمى بائعا والثمن صاحبه هو الذي يسمى مشتريا، هذا الأصل. لكن إذا كان من هذه الوسائط التي ذكرناها فكلاهما بائع وكلاهما مشتري، وثمن ومثمن شيئاهما، فما يدفعانه أيضا يسمى ثمنا ومثمنا. هذه البضاعة في مقابل هذه البضاعة كلتاهما ثمن وكلتاهما سلعة، كما أن العاقدين كلاهما بائع ومشتري. فاحتاج الناس إلى وجود بدائل منضبطة، ولم تكن في العهد النبوي إلا شيئا يسيرا يسمى الفلوس، صنعوها من نحاس فيشترون بها خفيف الأشياء كالخبز والشيء الخفيف الذي ليس له ثمن ذا قيمة. لكن الفلوس لم تكن في العهد النبوي قائمة مقام النقود، مقام الذهب والفضة، فلم تكن تدفع بها صدقات النساء، ولم تكن تدفع بها الديات، ولم تكن تشترى بها العقارات والأشياء الثمينة. هذه لا تشترى في العهد النبوي وعهد الخلفاء الراشدين والعهود السابقة إلا بالذهب والفضة، كما كان في الأمم السابقة، إنما هي للتوافه. فهذه الفلوس ليست غالبة في الثمن، وإنما هي للمحقرات والأشياء التافهة. لما جاء أئمة الاجتهاد توقعوا أن الذهب والفضة سيتجاوزهما التبادل التجاري، لأنهم رأوا سرعة حركة التجارة وتطورها، فكانت أذهانهم ثاقبة. فقال مالك: لو اتخذ قوم سكة من جلود لكرهت أن يتعاملوا بها نسيئا. تصور مالك أن الناس سيتخذون سكة أي عملات يتبادلون بها، فتكون بمثابة هذه الأوراق التي لدينا الآن، وكان من ذهنه الثاقب أنه قال لو اتخذ قوم سكة من جلود، الجلود لا تتقطع بسرعة بخلاف الأوراق، لو اتخذ قوم سكة من جلود لكرهت أن يتعاملوا بها نسيئة. فرأى هنا تفريقا بين جانبين يتعلقان بالمال، أحدهما جانب الربا وهو راجع للمعاملات، والثاني جانب الزكاة وهو يتعلق بالعبادات. فجانب العبادات الحق فيه في الأصل لله، وهي توقيفية لا يتعدى فيها ما شرعه الله، وجانب المعاملات اجتهادي ويرجع إلى مصالح الناس، فلذلك هو تعللي لا تعبدي. فالزكاة تعبد والربا تعلل، فلذلك رأى حرمة الربا فيها وقال لكرهت أن يتعاملوا بها نسيئة، ولم يرى فيها الزكاة في ذلك الوقت. تطورت البشرية حتى وصلت إلى ما نحن عليه الآن مع مرور الزمن، فأنشأ الناس هذه العملات. في البداية كانت مجرد سندات عن مقابلها من الذهب، ثم بعد ذلك أصبحت ذات قيمة بذاتها في مقابل المخزون الذي تملكه الدولة التي أصدرتها، ثم بعد ذلك تطور هذا فأصبحت تضمن بالموجود لدى الدولة من الإنتاج، مثلا الناتج القومي وما يرغب فيه في هذه الدولة، سواء كان ذلك من الأعيان أو من المنافع، مثلا الخدمات البندقية والطبية والدراسية وما يقابل ذلك أيضا من المنتجات التي تنتجها الدولة، ثم وصلت أخيرا إلى ما نحن فيه اليوم، وهو ضمانها بعملات أخرى أرقى منها في مستوى الرقي التبادل العالمي. فاجتمع عقلاء العالم وأنشأوا هذه المنظمات التي تسمعون عنها، وهي منظمة صندوق النقد الدولي ومنظمة أخرى اسمها البنك الدولي. فصندوق النقد الدولي مهمته رعاية هذه العملات بحيث لا يكون كل من هب ودب يطبع منها ما شاء فتكون ذات قيمة وذات ثمن، وهذا غير مصلحة للبشر، وهو تزوير العملات وتزييفها، وقد اتفق العالم على أن ذلك جريمة، مثل ما كان عندنا في الإسلام كسر المسكوك جريمة ممنوع، فمثل ذلك أيضا تزييف العملات وتزويرها. وكذلك اتفقوا على أن هذه المؤسسة تقسم الأثمان إلى ثلاثة أقسام، أو العملات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يسمى بالعملات الصعبة، وهي التي يمكن التبادل بها في سائر البلدان، لأن الدولة التي أصدرتها متبوعة الذمة، لها ذمة قوية لمنتوجاتها أو مستواها العسكري والاقتصادي وغير ذلك. القسم الثاني عملات سهلة، وهي للتبادل داخل بلد واحد، لأن الحكومة التي أصدرتها ليست الثقة في ذمتها عالمية. القسم الثالث العملات المائعة أو العائمة التي ليس لها مقابل نقدي مقطوع به، وإنما تعرف قيمتها من خلال التبادل في السوق السوداء مثلا. فإذا تنقسم الأموال التي تقع فيها المعاوضة إلى قسمين، إلى سلع ونقود أو سلع وأثمان. ثم إن هذا التبادل نظمه الشارع بالعقود، فقد كانت المجتمعات البدائية إذا احتاج الإنسان إلى ما في يد أخيه، إن كان قويا انتزعه بالقوة والغصب، وإن كان ضعيفا احتال عليه بالسرقة والخيانة. فحرم الله القسمين معا، حرم الله الغصب والإكراه، وحرم السرقة والخيانة، وجعل للناس عقودا يتداولون بها الأملاك. وهذه العقود شرعها الله سبحانه وتعالى بهذا التداول، حتى لا يعتدي القوي على الضعيف، وحتى لا يحتال الضعيف على ما ليس له بالسرقة والخيانة. فهذه هي العقود. وتعريف العقد في الأصل أنه ما له طرفان إيجاب وقبول، أي ما يصدر فيه الرضا عن إيجاب وقبول بين الطرفين، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى عقد تبرع، وعقد معاوضة، وعقد توثق. فالعقود إذن بحسب فائدتها تنقسم إلى ثلاثة: عقد تبرع، وهو الذي إيقاعه من طرف واحد، طرف واحد يصدره مثل الهبة والعطية. والفرق بين الهبة والعطية أن الهبة في الاصطلاح ما كان لأجنبي، والعطية ما كان للأولاد، هذا المصطلح الفقهي. ومثل الوقف والصدقة ومثل العمرة والرقبة، فهذه تسمى عقود التبرعات. فالهبة عقد على عين لوجه المعطى، والصدقة عقد على عين لوجه الله جل جلاله، والوقف عقد على منفعة مع حبس العين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إن شئت سبلت أصلها، سبلت منفعتها وحبست أصلها، غير أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. ولذلك اختلف أهل العلم في الأوقاف، هل ينتقل ملكها عن الواقف أو لا؟ فذهب جمهور أهل العلم إلى الانتقال، لكن اختلفوا إلى من ينتقل الملك. فذهب الحنفية إلى أن ملك الوقف ينتقل إلى الله جل جلاله، فالأوقاف كلها ملك لله، ليس لمخلوق فيها ملك عند الحنفية، فهي مثل المساجد، حتى لو كانت وقفا على مخصوص معين فهي عند الحنفية مثل المسجد. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأوقاف ينتقل ملكها إلى الموقوف عليه، فالموقوف عليه هو المنتفع بها فينتقل ملكها إليه. وذهب المالكية إلى أن الأوقاف لا ينتقل ملكها، فتبقى على ملك الواقف، ولو مات ولو مضى عليه قرون يبقى الوقف على ملكه. وتظهر ثمرة الخلاف في أمرين: الأمر الأول في الزكاة، والأمر الثاني في الولاية في النكاح. فلو أن إنسانا وقف شجرا مثمرا، نخل مثلا أو زيتون، وله ثمر تجب فيه الزكاة في الأصل، فعلى من تجب الزكاة؟ عند المالكية تجب على الواقف وعلى ذريته من بعده إن تولوا ذلك، وإلا كانت من أعيان الوقف، تخرج من عين الوقف، لأنه ملك لمخصوص وهو الميت. وعند الحنفية لا تجب الزكاة في الأوقاف مطلقا، لأنها ملك لله. وعند الشافعية والحنابلة زكاتها تجب على الموقوف عليه إذا ملك نصابا، إذا وصل إليه نصاب منها يتجب عليه زكاتها. والأمر الثاني الولاية، ولاية النكاح. لو كانت الموقوفة أمة، فمن وليها؟ عند الحنفية وليها السلطان القاضي أو الحاكم، لأن ملكها لله. وعند الشافعية والحنابلة وليها الموقوف عليه، وعند المالكية وليها الواقف ثم ورثته أولى أوليائه من بعده أبدا. ثم بعد ذلك النوع الثاني من أنواع العقود هو عقود المعاوضات. والمعاوضات عقد يدفع فيه كل طرف ما يرغب فيه الطرف الآخر، وهذه المعاوضة إما أن تكون عينا في مقابل عين، نقدا في مقابل نقد، وهذا هو الصرف. وقد كان قديما يسمى ينقسم إلى قسمين: إلى مراطلة ومبادلة. فالمراطلة هي ما كان بالوزن، والمبادلة ما كان بالعد. فإذا كان الذهب مثلا عيار 18 والذهب الآخر من عيار 21 أو 24، وأنت عندك كيلو من الذهب من عيار 21 وأنا أرغب فيه، وأنا عندي كيلو من الذهب من عيار 18 وأنت ترغب فيه، فنتبادل بالوزن مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فهذا النوع يسمى بالمراطلة. ولا تكون إلا في الجنس الواحد إذا كان ذهبين أو كان فضتين. أما التبادل بين الذهب والفضة أو بين الذهب وعملة أخرى أو بين الفضة وعملة أخرى أو بين عملتين فهذا يسمى صرفا ولا يسمى مراطلة ولا مبادلة. فالمبادلة ما كان بالعد. كذلك أن يكون نقدا في مقابل عين أي سلعة كمن اشترى سيارة بنقود فهذا يسمى بيعا وسنقسمه إلى أقسام إن شاء الله. وإما أن يكون منفعة سلعة عينا في مقابل منفعة عين في مقابل منفعة فهذه المنفعة إن كانت إباحة التلذذ فهي نكاح وإن كانت خدمة قدمها الإنسان من نفسه أو من دوابه وبهائمه أو من عقاراته وسكنه هذه تسمى إشارة وكرام فهي منافع في مقابلها نقود. ومثل ذلك أيضا إذا كان في مقابل المنفعة أو مقابل السلعة سلعة أخرى أو في مقابل المنفعة منفعة أخرى فكل ذلك على أصل الجواز الذي ذكرناه وداخل في المعاوضات. فيدخل في المعاوضات أنواع الشركة كلها فكل الشركات داخلة في أنواع المعاوضات. والشركات منها شركة المفاوضة وهي أن يكون مالك ومال أخيك معا فتتجران به تخلطان ماليكما وتتجران به فلكل واحد منكما من الربح جزء مقابل لما له من أصل المال والربح والخسر على قدر المالين في شركة المفاوضات. القسم الثاني من الشركات شركة العنان. وشركة العنان الفرق بينها وبين شركة المفاوضة أن شركة المفاوضة كل واحد من المالكين قد باع جزءا من ماله في مقابل جزء من مال آخر فاشتركا. شركة العنان بقي الملك لكل واحد منهما فلا يستطيع التصرف دون صاحبه. هذا الجمل مشترك بيني وبين فلان أو هذه السيارة مشتركة بيني وبين فلان فلا يبيعها واحد منا دون الإذن الآخر فلا بد أن نبيعها معا. فهذا النوع من الشركة يسمى شركة العنان. وفيه يقول النابغة الجعدي رضي الله عنه وشاركنا قريشا في تقاها وفي أحسابها شركة العنان بما ولدت نساء بني حبيب وما ولدت نساء بني, ما ولدت نساء بني هلال وما ولدت نساء بني أبان. والنوع الثالث من أنواع الشركة يسمى شركة المضاربة ويسمى أيضا القراض وهو دفع مال لمن يتجر فيه على جزء من ربحه. فقد اشتركت ما في هذا المشروع أنت دفعت مالا وهو قدم خدمة فهو يتجر في هذا المال فيكون الربح بينكما على قدر ما اتفقتما عليه فتقول اتجر بهذا المال فنصف الربح لي أو ثلث الربح لي أو ثلث لي فما اتفقتما عليه يمضي بينكما وهذا هو المشارطة في الربح. والمسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حراما حرم حلالا وهذا يسمى مضاربة ويسمى قراضا وهو نوع من أنواع الشرك. وكذلك شركة العمل وهي إذا كان العملان من جنس واحد هذان رجلان بناءان فيشتركان في المشاريع التي يبنيانها فإذا بنيا وأخذ الأجرة فالأجرة بينهما على قدر ما قاما به من العمل أو على قدر ما اتفقا عليه فيقيمان شركة مقاولات وبناء على قدر ما اتفقا عليه أو على قدر ماليهما فيملكان من المقابل بقدر ذلك. وشرط شركة العمل أن يكون العملان من جنس واحد أو أن يكونا متلازمين. فمن جنس واحد كالبنائين والمتلازمان كالذي يحفر والذي يرفع عنه نبيذته. حفر الآبار هذا حفار وهذا يرفع عنه النبيثة وهي ما يخرجه من الأرض فالعملان متلازمان. ومثل ذلك الصائغ والذي يذيب الذهب فالذي يذيب الذهب ولا يصوغه والصائغ الذي يصوغه يجوز أن يشترك. وقد اشترك سعد وأبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وبدر فيما يحصلان عليه من الغنائم فكان هذا من شركة العمل. ثم نوع آخر من الشركة يسمى شركة الذمم أو شركة المباليس، وهو أن يخرج رجلان إلى السوق لا يملكان مالا فيأتيان إلى التاجر فيأخذان منه سلعة بينهما، كل واحد منهما ضامن عن الآخر. فالله سبحانه وتعالى آتى الإنسان ذمة، والذمة المقصود بها وعاء قدره الشارع مع الإنسان، وعاء غير حقيقي قدره الشارع مع الإنسان يتحمل فيه التزاماته، فما ألزم أو التزم يدخل في ذلك الوعاء. القصد بالذمة وصف قام يقبل الالتزام والإلزام، فما ألزم به حكم عليه به يدخل في ذمته، وما التزمه هو يدخل في ذمته، وما أتلفه يدخل في ذمته. وذمم الناس متفاوتة، فمنهم من تكون ذمته كبيرة لأن الثقة به كبيرة فيمكن أن يقرض بالملايين، ومنهم من تكون ذمته صغيرة لأن الثقة به قليلة في مقابل ذلك، فبقدر كثرة الضامنين تقوى الثقة. فلذلك التاجر يمكن أن يثق باثنين أكثر من ثقته بواحد، فإذا جاءه شخصان فأقرضهما أو باع لهما سلعة بثمن مؤجل فذهبا فباعاها في السوق، فالربح بينهما لأنهما شريكان في الذمة، وهذا الذي يسمى بشركة المفاليس ويسمى بشركة الذمم. هذه الشركات كلها من عقود المعاوضات، هذه العقود كلها قسمها الله سبحانه وتعالى إلى قسمين، إلى بيع وربا. فالبيع المقصود به العقد المباح، عقد المعاوضة المباح الذي يتملك به الإنسان حاجته، بمجرد انعقاده يملك البائع الثمن ويملك المشتري السلعة لأنه يترتب عليه أثره، وهذه القاعدة الأصولية بصحة العقد ترتب أثره. أي عقد كان إذا كان صحيحا يترتب عليه أثره، بصحة العقد ترتب أثره. فالصحة والفساد يتعلقان بالعبادات ويتعلقان بالعقود، فالعبادة تكون صحيحة فيترتب عليها براءة الذمة، وتكون فاسدة فيترتب عليها وجوب الإعادة أو القضاء، الإعادة في الوقت أو القضاء خارج الوقت. والعقد كذلك يتصف بالصحة والفساد، فإن كان صحيحا ترتب عليه أثره، وإن كان فاسدا لم يترتب عليه ذلك الأثر. فالنكاح الفاسد لا يترتب عليه أثره وهو إباحة الوضع، والنكاح الصحيح يترتب عليه أثره وهي إباحة ذلك، وهكذا البيع الصحيح، وهكذا كل العقود يترتب على صحتها أثرها. ثم القسم الثالث من العقود هو عقود التوثقات، وهي مرتبطة بعقود المعاوضات، هي العقود التي تجعل الإنسان يثق بغيره، يثق بذمة غيره، وهي مثل الرهن والضمان والكفالة. هذه ثلاثة عقود تسمى عقود التوثقات. فإذا جاءك إنسان فاشترى منك بضاعة بدين وكنت لا تثق به فتقول هات ضامنا يضمن عليك، فالضامن ترتبت هذه البضاعة في ذمته، فإذا فر المشتري بالبضاعة أو مات أو فقد فالتاجر له الحق أن يرجع على الضامن مباشرة. وقد اختلف في الفقه هل المقدم ذمة الضامن أو ذمة المضمون عنه، فقد قال طائفة من الفقهاء البائع بالدين ينبغي أن يذهب أولا إلى من اشترى منه وهو المشتري منه فيطالبه بقضاء القضاء، فإذا عجز عنه أو امتنع عليه ذهب إلى الضامن. وأصل قول هؤلاء ما جاء في قصة يوسف عليه السلام، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. وقال آخرون بل الضامن ذمته مقدمة لأنه هو الذي استخرج الدين من البائع، لولا هو لما باع البائع بضاعته بالدين. فلذلك يبدأ بذمة الضامن عند هؤلاء. والعقد الثاني هو الكفالة، وهو أن تضمن حضور فلان، لا تضمن القضاء عنه لكنك تضمن إحضاره في وقت حلول الدين. فإذا أتيت به ولو على نعشه أو على سرير المستشفى فقد برئت ذمتك، فأنت لا تضمن السداد وإنما تضمن إحضار فلان في وقت الحلول. فإذا لم تحضره فأنت ضامن، وإذا أحضرته برئت ذمتك مطلقا، سواء أحضرته قادرا على السداد أو غير قادر عليه، حيا أو ميتا، تبرأ ذمتك بذلك. والقسم الثالث الرهن، وهو أن تدفع مالا إلى الدائن يبقى تحت يده حتى تقضيه دينه فيرده إليك. ولهذا قال الله تعالى: فرهان مقبوضة، يقبضها المرهون له، ولكنه يردها إلى صاحبها إذا قضاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن. لا يغلق الرهن معناه لا يمكن أن يأخذه المرتهن فيتملكه دون إذن الراهن. فإذا جئت بالمال رددت إليك رهنك الذي رهنت. وهذه العقود لا تقصد لذاتها، وإنما تقصد للثقة بالذمة، فلا نحتاج إلى عقود توثقات إلا عند وجود الدين. إذا كان العقد حالا وأخذت السلعة وأخذت أنا الثمن، فلماذا نحتاج إلى رهن أو كفالة أو ضمان؟ لا نحتاج إلى ذلك، لأن الذمتين لم تشغلا. لكن إذا شغلت إحدى الذمتين احتاج إلى عقد توثق من هذه العقود. والعقد له ثلاثة أركان في الأصل عند الاختصار، وعند البسط يمكن أن نوصلها إلى ستة، هي العاقدان والمعقود عليهما والصيغة، هذه ثلاثة عند الاختصار. طبعا العاقدان اثنان والمعقود عليهما شيئان في عقد المعاوضة، والصيغة إيجاب وقبول أيضا. فإذا هذه هي أركان العقود كلها، ثلاثة أركان: عاقدان ومعقود عليهما وصيغة. هذه الأركان الثلاثة رتب الله عليها شروطا، رتب الله عليها شروطا، هي شروط العقود. فأول ركن هو الصيغة، ولا خلاف في ركنيته، جميع الفقهاء يتفقون على أن ركن العقد، أن الصيغة ركن للعقد، لكن الحنفية يرون أن العقد ليس له ركن إلا الصيغة. فالعاقدان ليس ركنا للعقد بل هما شرط فيه، والمعقود عليهما ليس ركنا للعقد بل هما شرط فيه عند الحنفية. وعند الجمهور العاقدان شرط والصيغة شرط، والمعقود عليه أقصد ركن، والمعقود عليهما ركن والصيغة ركن، ولكن الصيغة قد تكون قولية وقد تكون فعلية. فالشافعية يرون أن الصيغة لا بد أن تكون قولية دائما إلا في حق العاجز، لكن القول عندهم يشمل الكتابة والإشارة وما يفهم منه الشيء يحصل به التعاقد. لكن التعاقد مع الأجهزة، هذه الثلاجات التي تدخل فيها عملة فتخرج لك النوع الذي تريده من المشروبات أو نحو ذلك، عند الشافعية عقدها فاسد لأنها ليس لها صيغة، وعند الجمهور عقدها صحيح لأنها حصل العقد فيها بصيغة هي المعاطاة. فأنت طلبت بيبسي وضغطت على اسمه وأدخلت الجنيه والعملة المطلوبة فأخرج لك الجهاز المطلوب. فهذه الأركان الثلاثة لكل واحد منها شروط، فالصيغة أهم شروطها ثلاثة، والعاقدان أهم شروطهما ستة، والمعقود عليهما أهم شروطهما ستة. فبذلك تكون شروط العقد 15 شرطا، هي أصول شروط العقود. أول ركن الصيغة. الصيغة عبارة عن إيجاب وقبول، فالإيجاب معناه إنشاء العقد، والقبول معناه الرضا به. هذا هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور أن الإيجاب معناه إنشاء العقد، وأن الذي ينشئ العقد هو مالك المرغوب فيه، مالك السلعة هو الذي يوجب، كولي المرأة في النكاح هو صاحب الإيجاب، والزوج هو صاحب القبول أو وكيله. ومثل ذلك في البيع، مالك السلعة مالك الدار هو الموجب، ومالك الثمن دافع الثمن هو القابض. لكن عند الحنفية أن الإجابة هو ما صدر أولا، وأن القبول هو ما صدر ثانيا. فما صدر أولا سواء من طرف دافع الثمن أو من طرف دافع السلعة هو الذي يسمى إجابا عند الحنفية، والقبول ما صدر ثانيا. فإذا قال له أنكحني ابنتك على كذا فقال قبلت، فالعقد صحيح عند الحنفية، لأن الإجابة هو ما صدر أولا والقبول صدر بعده. ولو قال له بعني دارك بمئة فقال قبلت أو فعلت، فالعقد صحيح عند الحنفية، لأن الإجابة ترتب عليه القبول. لكن بأخذ النكاح من خصوص الجانب التعبدي، الجمهور يرون أن الإجابة لا بد أن يصدر من الولي، لأن الله قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، الذي بيده عقدة النكاح هو الولي على الراجح. فلذلك يفرق الحنفية فيرون أن ما صدر أولا هو الإجاب، وما صدر آخرا هو القبول. والأصل أن يكون الإجاب سابقا على القبول، أن يقول أبيعك داري بكذا أو أزوجك موليتي بكذا فيقول الآخر قبلت، هذا الأصل. لكن قد يقع العرض دون طلب فيقول بعني دارك بكذا أو بعني سيارتك بكذا أو زوجني موليتك بكذا على كذا، فحينئذ يكون الإجاب سابقا على القبول. ومع ذلك يصح كل ذلك في البيوع وفي العقود الأخرى ما سوى النكاح، فيحتاج فيه إلى صيغة مخصوصة. ولهذا فإن صيغة النكاح أيضا لا بد فيها من لفظ مخصوص عند الجميع. فعند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة تكون الصيغة بأنكحت وزوجت، فيقول الولي أو وكيله أنكحتك موليتي على كذا على مهر قدره كذا، فيقول الآخر قبلت ورضيت مثلا، أو يقول له زوجتك موليتي على كذا، أو يقول العاقد لو كان وكيلا أنكحت فلانا فلانة. وهذا لا بد من الانتباه له، فأنتم يحتاج الناس إليكم في العقود، وكثير من العاقدين اليوم يفسد على الناس أنكحتهم. فإذا قال أنكحت فلانا من فلانة فالعقد فاسد، لأن معناه أنه أنكحه جزءا منها ولم ينكحه إياها كاملة، أنكحه شعرها أو ظفرها أو إصبعها، فلا يصح العقد حينئذ. فلا بد أن يقول أنكحت فلانا فلانة، إذا قال من فلانة بطل العقد. لكن لو قال أنكحت فلانة من فلان يجوز، لأنه يجوز أن يعدد. إيه نعم. فلذلك لا بد من معرفة العقود أنها أنكحت أو زوجت. يقول زوجت فلانا فلانة، لا يقول زوجت فلانا من فلانة ولا زوجت فلانة من فلان، هذا لا بد فيه من التحري الدقة. وقد اختلف في ترجمة ذلك، فالحنفية عندهم إذا كانت ترجمة مقبولة في التفاهم بين الناس بأي لغة كانت فيمكن أن يجزئ ذلك له منابع أنكحت وزوجت. والمالكية اختلفوا فيما في اللفظ الذي يؤدي إلى التأبيد، الذي يؤدي إلى الدوام، هل يحل محل أنكحت وزوجت أو لا، اللفظ الذي يقتضي التأبيد والدوام. بخلاف لو قال له أعرتكها على مبلغ قدره كذا أو أجرتها إليك على مبلغ قدره كذا فلا يصح العقد بذلك إجماعا، لأن هذا العقد لا يقتضي تأبيدا ودواما، وإنما هو متعة، ونكاح المتعة كما تعلمون باطل عند أهل السنة. هذه الصيغة وهي الإجابة والقبول لها ثلاث شروط. الشرط الأول توارد الإجابة والقبول على محل واحد، توارد الإجابة والقبول على محل واحد، فإذا قال له بعتك هذه الدار بمليون، فقال له الآخر قبلت دارك الأخرى بمليون، فالعقد غير صحيح، لأن الإجابة والقبول لم يتواردا على محل واحد. لو قال له بعتك هذه الدار بمليون فقال الآخر قبلت السيارة سيارتك بمليون، فالعقد غير صحيح، لأن الإجابة والقبول لم يتواردا على محل واحد. الشرط الثاني اتصال الإيجاب بالقبول، أن يكون القبول متصلا بالإيجاب، فإذا فصل بينهما بفاصل معتبر يؤدي إلى إعراض فهم الإعراض. إذا قال له زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا فسكت، هذا السكوت لا يعتبر رضا، سكوت رضا في حق البكر لكن ليس رضا في حق الزوج، فلا يقع العقد بذلك، فلا بد من وقوع الرضا بالقول، ولا بد أن يكون القول متصلا. ومحل اتصال إذا كان ذلك ممكنا في مجلس واحد، مثلا في مجلسنا الآن يقول له بعتك هذه الدار بمليون فيقول الآخر قبلت، فالعقد صحيح. لكن إذا أعرض وسكت ثم جاء بعد أسبوع أو بعد شهر وقال هات الدار، يقول لا أنا بعتها لغيرك أو عدلت عن بيعها، لأنك لم تأخذها لم ترضى في المجلس، فالعقد لم ينعقد، لأن القبول لم يتصل بالإيجاب. لكن من الاتصال مثلا ما يقع عن طريق الهاتف أو المكالمة، إذا كانت محل ثقة لم تكن قابلة للتزوير أو لم تكن قابلة للقرصنة، البريد الإلكتروني قابل للقرصنة، فلو كتب له زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا وأرسلها بالبريد الإلكتروني يمكن القرصنة عليه بالطريق، فيأتي جواب من شخص غيره بالقبول أو بالرد، فلا ينعقد العقد بذلك، فلا بد أن تكون وسيلة الاتصال مأمونة مضمونة. فإذا اتصل عليه بالهاتف وسمع صوته وعرفه وعرف أنه لا يمكن التزوير يمكن أن يقع العقد بهذا، سواء كان عقد بيان أو عقد نكاح أو نحو ذلك. والمجلس له اعتبار في الشرع في هذه القضية في اتصال الإجابة بالقبول. لو قال له زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا فسكت هنيهة يستحضر ثم قال قبلت، فالعقد صحيح، لأن المجلس ما زال متصلا ولم يقع من الفصل ما يؤدي إلى الإعراض، والذي يؤدي إلى الإعراض يعرف بالعرف، مثل الذي يبطل الصلاة من الحركة. الصلاة في الأصل فيها الثبوت، قوموا لله قانتين، فهذا يمنع الحركة والكلام، لكن إذا فعل الإنسان فعلا يخيل الإعراض عن الصلاة فهذا يبطلها، كما إذا أدخل يده في جيبه فأخرج النقود وجعل يعدها، من رآه قطعا يعلم أنه قد خرج من الصلاة، فتبطل الصلاة بهذا الفعل ولو كان في ظاهره يسيرا. أو أخرج الهاتف وجعل يشاتي مع شخص مثلا يراسله، هذا قطعا يخرجه عن الصلاة. الفعل الذي دون ذلك كالحك مثلا أو التقدم والتأخر هذا محل خلاف، ومثله ما يفعله بعض الأئمة في الصلاة يريد تحسين الصوت فيهز رأسه ويهز أطرافه ويهتز اهتزازات معينة، هذه الحركة فيها خلاف بين الفقهاء هل تبطل الصلاة أم لا. فالمالكية والحنفية يشددون في هذا الباب ويرون أن ست حركات إذا جاءت، هذا أطول شيء في المدود مثلا وفي نحوها، فست حركات إذا حصلت تباعا من غير أعمال الصلاة يرونها مبطلة. ولذلك الحكات الثلاث المأذون فيها هي عبارة عن ذهاب وإياب، الحك عبارة عن ذهاب وإياب، هذه حكة واحدة، فهكذا لا يسمى حكة عنده، لا بد أن يكون الذهاب والإياب. ولا يلفق فعل ركعة لفعل ركعة أخرى في الصلاة، إذا فعل فعلا يسيرا في ركعة وفعل فعلا يسيرا في ركعة أخرى وفعل فعلا يسيرا في ركعة أخرى والرابعة، هذا لا يلفق فالصلاة صحيحة، كالذي يكون هذا الميكروفون قريبا من فيه في الصلاة وهو يقرأ، فإذا أراد أن يركع تواقص عنه انحنى عنه يمينا أو شمالا ويفعل ذلك في كل ركعة، هذا لا يبطل الصلاة قطعا إجماعا، لأن الفعل لا يلفق منه ما كان في ركعتين ولا تضم ركعة لركعتين فعلها لفعلها في المثبت، فكل ركعة عبارة عن كتلة قائمة بذاتها فيما يتعلق بالأفعال. إذن لا بد من اتصال الإيجابي بالقبول بما يخيل الإعراض فإن ذلك مبطل العقد. الشرط الثالث من شروط الصيغة بقاء أهلية العاقدين إلى نهاية العقد. بقاء أهلية العاقدين إلى نهاية العقد. فإذا قال له زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا ومات، أو اعتقل اختطفه الحوثيون، أو حصلت له كارثة أيا كانت، مثلا أغمي عليه، أو صدر عليه حكم، نطق القاضي بالحكم عليه بالتفليس مثلا، ففقد الأهلية، أو جنة أو نحو ذلك، أي شيء يمنع التصرف، هذا يسمى عارض من عوارض الأهلية. فالأصل في الإنسان أنه إذا بلغ رشيدا تتكامل أهليته، وهو قبل البلوغ والرشد ليس له إلا أهلية التملك وليس له أهلية إجراء العقود. فلذلك إذا زالت الأهلية لعارض من عوارض الأهلية فهذا العارض قبل تمام العقد مبطل. فلذلك لا بد من بقاء أهليتهما إلى تمام العقد. فهذا يشمل الطرفين أيضا العاقدين. إذا قال له زوجتك ابنتي على مهر قدره كذا فلم يقل قبلت حتى أصابته رصاصة أو أغمي عليه من الفرح أو مات أو نحو ذلك، فالعقد غير صحيح، لا ترثه ولا يرثها. لكن لو قال رضيت ومات حالا تم العقد، فيرثها وترثه لو مات أحدهما. فإذا هذا هو الشرط الثالث من شروط الصيغة. نصل الآن إلى العاقدين، والعاقدين يشترط لهما ستة شروط. الشرط الأول التمييز، معناه مستوى من العقد يميز الإنسان به بين الأشياء وبين المناهج. فالسكران الزائل العقل بالكلية غير مميز، ولذلك يقول امرؤ القيس ونشرب حتى نحسب النخل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا. سكران يحسب النخل جديا صغيرا حتى نحسب النخل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا. الألوان لا يميزها، فلا بد من التمييز، فلا يصح العقد من غير المميز، سواء كان صبيا لم يعقل أو مجنونا غير مدرك أو سكرانا لا يعقل، فكل من ليس مميزا لا يصح منه عقد، لا إجاب ولا قبول. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني البلوغ، والبلوغ شرط في اللزوم لا في الصحة. فالشرط الصحة هو التمييز في الأصل، لكن البلوغ شرط في اللزوم. فإذا كان العاقد صبيا سواء كان هو الموجب أو هو القابل فعقده موقوف على رضا وليه إن كان له ولي، وإلا فعلى رضا الحاكم. والأولياء كما تعلمون في الشرع درجات، منهم الأب هذا الولي الأول، ثم الوصي، ثم مقدم القاضي، ثم بعد ذلك ولاية المسلمين العامة. فهؤلاء هم الأولياء الذين يوقفوا على رضاهم. فإذا البلوغ. ثالثا الرشد، والمقصود به حسن التصرف في المال. فإذا كان الإنسان سفيها تصرفه في المال غير مرضي فعقده في أصله صحيح ولكنه غير لازم، فهو موقوف على رضا وليه. كل سفيه لا يمكن أن يكون مهملا بالكلية، إما أن يكون له ولي معين، وإما أن تكون ولايته إلى المسلمين كالقاضي وجماعة الحل والعقد. ولذلك يقول عياض في مذاهب الحكام، وسئل أبو عمران الفاسي عن بلد المصامدة ربما لم يكن عندهم مال، أو الوالي غير عدل، أو يضيع الحدود، فلمن يكون التصرف في أموال اليتامى والغجب ونحو ذلك؟ فقال إن جماعة المسلمين أهل الحل والعقد الذين تسند إليهم الأمور يقومون مقام السلطان في كل شيء. فجماعة الحل والعقد من المسلمين في كل بلد بكل حاضرة من حواضر المسلمين الذين تسند إليهم الأمور يقومون مقام السلطان في كل شيء. فلا بد من هذا الشرط الرشد. الشرط الرابع الحرية. فالمملوك عقده صحيح ولكنه موقوف على رضا مالكه، لأن له حقا في ماله وغلته، فإذا لا بد من رضاه. الشرط الخامس العقل. ففاقد العقل ولو كان ذلك الفقد مؤقتا، كما إذا أراد أن يبايعه فبخ على أنفه بنجا أو مسكرا أو خدرا ففقد العقل، فالعقد غير صحيح، فلذلك لا بد أن يكون مدركا التصرف. وهذا داخل فيما سبق لأننا تقريبا يدخل في التمييز الذي سبق، لكن يمكن أن نجعل مكانه مثلا عدم الإكراه، معناه الاختيار، هذا هو الشرط الصحيح، عدم الإكراه، أن يكون مختارا في وقت العقد. فإذا أكره على العقد فإن العقد غير صحيح، إذا أكرهه أجبره وضع السلاح على رأسه وقال زوجني ابنتك وإلا قتلت، أو طلق وإلا قتلت، كما قال الأحوص كأن المالكين نكاح سلمى غداة نكاحها مطر النيام فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلم مفرقك الحسام. سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. فهنا قال فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلم مفرقك الحسام، فهذا إكراه فلا يمضي معه العقد. والإكراه قسمان، إكراه على العقد وإكراه على سببه. فالإكراه على العقد لا خلاف في تأثيره إذا كان إكراها مؤثرا، لكن الإكراه على السبب قد لا يؤثر في العقد. فالإكراه على العقد مثل ما لو أجبره على بيع داره أو على تزويج ابنته بالإكراه. والإكراه المؤثر هو بخوف مولم في نفس أو مال أو أهل من قادر عليه على إيقاعه على من لا يستطيع دفعه، فهذه ثلاث شروط. فإذا كان الذي توعده قال وإلا قتلتك غير قادر على قتله أصلا، فهذا غير إكراه، كما إذا قال له صبي صغير افعل كذا وإلا قتلتك لا يستطيع ذلك، هذا ليس إكراه. كذلك لا بد أن يكون الذي هدد المهدد غير قادر على الدفع، إذا قال له افعل كذا وإلا قتلتك وهو بيده سلاحه يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا ليس إكراها. إذا بادر وفعل خورا وجبنا فهذا لا يعتبر إكراها في الواقع لأنه يستطيع الدفع. الشرط الثالث أن يكون ذلك مولما، إذا قال له افعل هذا وإلا دعوت عليك وإلا هجوتك وإلا بشيء يعني بسيط، أو قال له ضربتك بالسواك، أو قال له أخذت منك جنيه واحد مثلا، فهذا غير مولم فليس إكراها، فلا بد أن يكون الإكراه مولما، ولا بد أن يكون من قادر على إنجازه، ولا بد أن يكون هو غير قادر على دفعه. والحنفية يقسمون الإكراه إلى قسمين، إلى إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فالإكراه الملجئ كمن حمل إنسانا ورماه على آخر مثلا، فهذا إكراه ملجئ ولا يستطيع أن يفعل شيئا. لكن الإكراه غير الملجئ هو ما لو صوب إليه السلاح وقال افعل وإلا قتلتك، فهذا غير ملجئ عندهم، أنه يمكن أن يصبر ويقتل ويكون مظلوما كابن آدم الأول. نعم طيب طيب أذنتم ولا؟ باقي فقط شرط واحد من شروط العاقدين، نحن ذكرنا 6 شروط للعاقدين، ذكرنا التمييز والبلوغ والرشد والحرية والاختيار. الشرط السادس طبعا الاختيار فيه تفصيلات كثيرة لم نأتي على كلها، ذكرنا أن الإكراه ما يكون على العقد أو على السبب، كما لو فرضت عليه ضريبة دمغة وقيل له ادفع هذه فلم يجد ما يدفعها، فاحتاج إلى أن يبيع سيارته لتسديد الدمغة، تسديد الضريبة. هذا إكراه على السبب وليس إكراها على العقد، فالعقد صحيح. فهذا الفرق. السادس هو الملك، أن يكون مالكا للمعقود عليه. والملك ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى ملك عين هو مالك الدار وهو مالك السيارة فله أن يبيعها، الثاني ملك للتصرف بالمباشرة كولي المرأة فهو المالك لتزويجها، وولي الصبي هو المالك للتصرف في ماله يبيع فيه ويشتري له، أو أن يكون بالوكالة. والوكالة تنقسم إلى قسمين: وكالة خاصة وكالة عامة. الوكالة الخاصة كالوكيل إذا قيل له اذهب بع هذه الدارة أو اذهب بع هذه السيارة فهو وكيل عن مالكها فله ملك التصرف. الثاني الوكالة العامة مثل ولي أمر المسلمين الحاكم أو القاضي في ولايته، فيبيع على الغيب وكذلك جماعة المسلمين إذا وجدوا مالا يفوت. جاء شخص بحمل من الخضار أو من الفواكه ولكنه فقد فلم نجده، فإذا كان لدينا قاض أو وال فهو الذي يبيع هذا هذه السلعة لئلا تضيع على صاحبها، وإذا لم نجده جماعة المسلمين الإمام جماعة المسلمين يبيعون هذا ويحتفظون بالمال لصاحبه حتى يأتي، لأن إتلاف المال سبب من أسباب الضمان وعدم تخليصه سبب من أسباب الضمان. فإذا هذا الشرط السادس هو الملك، سواء كان ملكا للعين أو ملكا للتصرف بالوكالة أو ملكا للتصرف بالمباشرة. فهذه ستة شروط هي شروط العاقدين، وبعد الصلاة إن شاء الله نأتي إلى شروط المعقود عليهما والتفريق بين الربا والبيع ونحو ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ذكرنا ثلاثة شروط للصيغة وستة شروط للعاقدين، ونصل الآن إلى شروط المعقود عليهما وهي ستة. أول شرط منها أن يكون طاهرا، أن يكون كل واحد منهما طاهرا. فالنجس لا يحل بيعه ولا شراؤه، ويستثنى من ذلك السرجين أو السرقين وهو السماد إذا احتاج الناس إليه. ولهذا يقول ابن عاصم رحمه الله: ونجس صفقته محظورة ورخصوا في الزبل للضرورة. ومثل ذلك الجلود بعد الدباغ، وقد اختلف في الجلد هل يطهر بالدباغ أم لا، وفي ذلك 11 مذهبا قد رسموها مع الشيخ في شرح بلوغ المرام. فذكر الأمير الصنعاني 11 مذهبا في الجلد جلود الميتات. فلذلك إذا كان الجلد لا يطهر بالدباغ فيختلف فيه هل يجوز بيعه وشراؤه أم لا. فإذا الشرط الأول والشروط المعقود عليهما الطهارة. الشرط الثاني الانتفاع، أن يكون منتفعا به. فإن كان غير منتفع به أصلا كمحرم أشرف، حمار أشرف على الهلاك مثلا، حمار أهلي أو بغل أو نحو ذلك، هذا لا ينتفع بالذكاة، فلا يوكل لحمه ولم يعد صالحا للانتفاع بجسمه فلا نفع فيه مطلقا. فهذا النوع مما لا نفع فيه لذاته أو لقلته كذلك، كحبة واحدة من القمح أو من الأرز، فهذه لا انتفاع بها لقلتها وإن كان جنسها منتفعا به. فالانتفاع قد ينعدم من أجل القلة وقد ينعدم من أجل فواته، فوات المنفعة. والانتفاع قد يكون مخصوصا كمن لديه مصنع الأدوية، فيمكن أن يشتري العقارب لسمومها ويستخلص منها بعض الأدوية، ويستخلص من الحيات ومن الأفاعي ومن ذوات السموم من ليس لديه هذا المخبر أو هذا المصنع لا ينتفع بهذه، فالعقرب ما فيها من النفع، ليس فيها أي انتفاع إلا لأصحاب المصانع المخصوصة التي تستخلص السموم لذلك. فحينئذ يجوز بيعها لمن لديه مصنع للسموم واستخراجها، ولا يحل بيعها لمن سواه. والسموم مختلف فيها هي طاهرة أو نجس، والذي يترجح طهارتها لأنها تكون في أجسام في أصلها طاهرة، العناكب والعقارب في ذاتها من طلع من وقعت عليه في الصلاة لا تضر صلاته. وقد ذكر لكم الشيخ إن شاء الله في الماضي الخلاف هل الحياة علة للطهارة أم لا، فمذهب المالكية أن الحياة علة للطهارة مطلقا، لأن الشاة ما دامت حية فهي طاهرة إجماعا، وإذا ماتت فكانت جيفة فهي نجس إجماعا. فوجدنا أن العلة تدور مع المعلول حيث دار، فوجدنا الطهارة مع الحياة ووجدنا انعدامها مع الموت، فدل ذلك على أن الحي طاهر مطلقا ولو إبليس عليه لعنة الله. وقد سئل أحد علمائنا فقيل له ما فائدة طهارة إبليس، قال من تحكك عليه في الصلاة لا تبطل صلاته. يمكن أن يتحكك على الناس في الصلاة، فمن تحكك عليه لا تبطل صلاته. ويدخل في هذا المختلف فيه من الأحياء، فمثلا الكلاب والخنازير أجلكم الله مختلف في طهارة أعيانها، فمذهب المالكية طهارة الأعيان ما دامت حية، ومذهب الجمهور نجاستها. فالجمهور قالوا إن الكلب إذا ولغ في الماء فقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم غسل الإناء سبعا، فدل ذلك على نجاسة الكلب كله، لأن لسانه ولعابه أطهر من ذنبه ومن مكان النجاسة فيه، فإذا أدخل ذنبه في شيء وجب عندهم غسله أيضا سبعا. وعند المالكية أن هذا الغسل تعبدي لا تعللي، وهو متعلق فقط بالولغ، مع أن الرواية التي أخرج بها مالك الحديث في الموطأ وكذلك البخاري عن طريقه في الصحيح ليس فيها ذكر الولوغ. مالك أخرجه بلفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وكذلك البخاري في الصحيح. ولكن من سواهم، وهي رواية كافة فيما سوى ذلك، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فعموما رأوا أنه إذا أدخل يده أو رجله أو ذنبه أو أي شيء منه في الماء فقد تنجس. وابن عبد البر رحمه الله ذكر أن لفظ فليرقه، وقد أخرجه مسلم في الصحيح، شاذ باتفاق أهل الحديث، مع أنه في صحيح مسلم لكن لم يعمل به أحد، لم يرى أحد من الفقهاء وجوب إراقة الماء الذي ولغ فيه الكلب، فلذلك حكم على هذه الرواية التي هي في صحيح مسلم بأنها شاذة بالاتفاق اتفاق جميع المذاهب فليرق. وعلى هذا فإن المالكية يرون طهارة الكلب مستدلين بما أخرجه البخاري الصحيح وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلم يكنوا يرشون شيئا من ذلك. فالكلب إذا أقبل وأدبر لا بد أن يلهث، لأن الله قال إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث، وإذا لهث لا بد أن يتطاير شيء من لعابه. وابن عمر في هذا الحديث الصحيح قال فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فلو كان نجسا لرشوه ولما أتركوها تدخل المسجد أصلا. فهذا أقوى دليل للمالكية في ذلك. والحنابلة والشافعية يفرقون بين الكلب الرطب والكلب اليابس فيما يتعلق بنجاسة الغير، فيقولون الكلب اليابس لا هو نجس بذاته، لكن لا ينجس إلا ما خالطه ومسه، والكلب الرطب ينجس ما كان بعيدا منه لأنه ينتفض، فإذا وصل إليك شيء من الماء الذي باشر جلده فقد تنجس. والشعراء دائما يستعيرون من الفقهاء، ولذلك يقول أحد الشعراء في هجائه لأحد الموظفين يقول قل للخسيس يا أبي رياش لا تبل ته كل تيهك بالولاية والعمل ما ازددت حين وليت إلا خسة كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. فهو أنجس لأنه ينجس وغيره, نجسه متعد وليس قاصرا عليه, كالكلب أنجس ما يكون إذا اغتسل. فلذلك من شرط المعقود عليه أن يكون طاهرا. الشرط الثالث أن يكون مباحا, مباح الاستعمال. فإذا كان محرما, محرما الاستعمال كالخمر والخنزير ونحو ذلك, فإنه لا يحل بيعه ولا شراؤه ولا بيع ما خالطه. ويستثنى من ذلك فقط الجبن إذا استعملت فيه إنفحة الميتة كالأجبان الموجودة الآن المستوردة من أوروبا, استعمل فيها يقولون في مكوناتها إنفحة الأجب, وهذا أغلبه غير مذكّن طبعا لأن الأوروبيين الآن أغلبهم مسيحيون والنصارى قاعدتهم أن ما لقيصر لقيصر وما لله لله, وما لقيصر هو ما غلب عليه وما لله هو ما بقي تابعا للكنيسة. فالزكاة قديما كانت تابعة للكنيسة فكانت من مال الله, وبعد ذلك أصبحت اليوم تابعة للبلدية والكانسل فلم تعد من مال الله وإنما أصبحت من مال قيصر, فلذلك لا يبالون بالزكاة. فالشركات المنتجة للحوم في الغرب يمكن أن يباشر الذبح فيها البوذي والهندوسي واللاديني والملحد وغيرهم, لا يبالون بديانته لأنهم لم يعودوا يفرقون بين الميتاء والمذكاء, فالبابا يأكل الجيبة ما عنده مشكلة في هذا لأنهم في ديانتهم يرون أن هذا غلبت عليه الدولة فأصبح خارجا عن نطاق الكنيسة. فلذلك اللحوم المستوردة من بلادهم غير طاهرة وغير مباحة, فلا يحل بيعها ولا شراؤها لشرطين, لاختلال شرطين من شروط المعقود عليهما وهما الطهارة والإباحة. لكن إنفحة العجل ما يستعمل منها في الأجبان قليل جدا, فهذا مستثنى بقاعدة أخرى وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير, وهذه قاعدة من قواعد الخمس الكبرى. وضوابط المشقة فيها سبعة, لأن المشقة إما أن تكون بقلة الشيء, الشيء يسير جدا, الإنسان أعزكم الله إذا بال عادة يتبخر شيء من البول فإذا مس بدنه أو ثوبه فهو معفون عنه لأنه لا يرى بالعين المجردة, يراه الإنسان في الشتاء, الشتاء يرى تبخر البول الحرارة, لكن في الصيف لا يراه. فهذا ما لم يحس ببلله لا يجب عليه تطهيره وهو معفون عنه لقاعدة العسر. والشيء القليل أيا كان يعفى عنه, فدون درهم من دم وقيح وصديد وبول فرس لغاز بأرض حرب وموضع حجامة وسحف إذا برئ غسل, وكذلك ما يتعلق بالنجاس والطرق ونحو هذه الأمور يعفى عنها. فما كان منها يسيرا قليل معفو عنه للعسر في تركه. والضابط الثاني الكثرة, شيء كثير جدا يعفى عنه لكثرته كالذباب للصائم, إذا كثر الذباب فابتلع الصائم منه من غير قصد طبعا, هذا معفو عنه لأنه خارج عن الطوق لكثرته. ومثل ذلك تردد الهرة في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست من نجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات, فكثرة ترددها ودخولها وهي تسكن معك في البيت ولا تهدأ أبدا هذا يقتضي ترخيصا, لذلك يعفى عن هذا الكثرة. ومثل ذلك أيضا الغبار, غبار الذي يشتغل في طحن القمح مثلا, الغبار يدخل فيه إذا كان صائما وهكذا, فهذا النوع يعفى عنه لكثرته. وكذلك مثل هذا النوع في الكثير من الحشرات إذا كثر موتها وكان المكان لا يخلو منها الأضواء التي تجتمع عليها فلا تعتبر في الصلاة, لا تعتبر نجاسة في الصلاة ونحو ذلك. فإذا لابد أن يكون مأذونا في الانتفاع به، أن يكون منتفعا به، وأن يكون مباح الاستعمال. فعود الغناء آلات الطرب، هل هي منتفع بها؟ ليس بها نفع إلا بأصواتها، وهذه الأصوات هل هي مسموح بها؟ لا، ليست مسموحا بها. فهنا الفرق بين الدف وبين الطنبور. الطنبور والمعازف ونحوها حرام، فلذلك لا يحل بيعها ولا شراؤها. الدف يجوز استعماله بالأعراس والمناسبات ونحو ذلك، فيجوز بيعه وشراؤه. فالدف يجوز بيعه وشراؤه، والمعازف لا يجوز بيعها ولا شراؤها. وقد اختلف في الإتلاف، إذا أتلف الإنسان عود المعزف أتلفه وكسره احتسابا أو العمل خير، إيه نعم، فعند الجمهور أنه لا يلزمه الضمان، وعند الحنفية يلزمه الضمان، يلزمه أن يدفع الثمن، فهذا يستثنى من هذا. فإذا لا، كذلك حلوان الكاهن، من تكهن لقوم فتطلع لهم على الغيوب ولو كان كاذبا، فما يأخذه في مقابل ذلك حرام، فهو مثل مهر البغي ونحو ذلك. وأبو بكر الصديق لما أتاه عبد له بطعام فأكله وهو جائع، فقال له: أتدري من أين لي هذا الطعام؟ قال: لا. قال: كنت تكهنت لقوم في الجاهلية فأتيتهم فأعطوني هذا الطعام، فأدخل أبو بكر إصبعه فقاء كل شيء في بطنه، لأنه يخاف من الحرام مطلقا. فإذا لابد أن يكون غير محرم. الشرط الرابع أن يكون غير منهيين عن بيعه، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 68 بيعا، وهي البيوع المنهي عنها. وبعض الناس تجوزا يقول بيوع المحرمة، هي في الواقع بعضها محرم وبعضها مختلف فيه وبعضها مكروه، لكن الذي يجمعها جميعا بيوع المنهي عنها. وقد جمعها أبو بكر بن العربي في تفسيره، في تفسير آيات الأحكام عند آية البيع هذه من سورة البقرة: أحل الله البيع وحرم الربا. فذكر 68 نوعا هي البيوع المنهي عنها. فهذا النهي يقتضي عدم صحة العقد على الأصل. والنهي كما تعلمون في الأصول مختلف فيه، هل يقتضي الحرمة مطلقا أو لا، وهو مثل الكلام في الأمر، فمباحث النهي مقيسة على مباحث الأمر. والأصوليون يقولون: الأمر يطلق بقيد شيء وبقيد لا شيء ولا بقيد شيء، فيطلق لا بقيد شيء وهو الأمر المطلق، فيقال الأمر المطلق يقتضي التكرار، الأمر المطلق يقتضي الوجوب، الأمر المطلق يقتضي الفورية إلى آخره. هذا الأمر المطلق الذي يشمل الواجب والمندوب. ثم الإطلاق الثاني هو إطلاقه بقيد شيء، وهو بقيد الجزم، الأمر بقيد كونه جازما، وهذا هو الدال على الوجوب. والأمر الثالث، الإطلاق الثالث هو إطلاقه بقيد لا شيء، بقيد لا شيء معناه بقيد عدم الجزم، وهو الذي يدل على الندم. فالأمر يطلق بقيد بلا قيد شيء، وبقيد شيء، وبقيد لا شيء، فإن ثلاث إطلاقات. فكذلك النهي. ثم بعد هذا الشرط الرابع الخامس من هذه الشروط أن يكون معلوما، فالمجهول لا يحل العقد عليه. المجهول الذي لا يعرفه الإنسان بيعه بيع غرر، فلا بد من علم ينفي الجهالة والغرر، فلا يحل أن تبيع لي ما في هذا النهر من الأسماك إنه مجهول، أو ما فيه من اللآلئ، أو ما في البحر من اللآلئ، هذا مجهول. ويستثنى من ذلك بيع الجزاف في الطعام، وكذلك الخرص في النخل والعنب، يختص التخريص بنوعين من الثمار: التمور والعنب فقط. هذا مذهب الجمهور، وقال طائفة: بل يقاس كذلك على العنب الزيتون ونحوه. فالخرص هو أن يأتي أهل الخبرة فيقدرون ما على ظهر هذه النخلة، يقولون هذه النخلة عليها كذا وكذا من الكيلوات، هذه عليها 40 كيلو، هذه عليها 50 كيلو، هذه عليها 60 كيلو، بحسب الخبرة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر خرص عليه من نخلة، وكان ابن رواحة خبيرا في النخل، فاليهود قوم بهت فنازعوه بذلك، فقال اقطعوا ما فيها، فقطعوه فلم يزد على ما قال ابن رواحة بتمرة واحدة ولم ينقص عنه، فهو خبير بالخرص. والجزاف كلمة أعجمية في الأصل، أصلها جزاف، كلمة فارسية أو تركية، وهي تطلق على الشيء الكثير، فمن كان لديه حمل سيارة كبير من الدخن أو من الذرة أو من الأرز وهو مصبوب على مكان مستوي من الأرض، فيجوز أن يبيعه بخرصه، يحرزه الإنسان فيقول هذا مثلا 12 طن أو 10 أطنان أو 20 طن بحسب أهل الخبرة. لكن إذا تبين أن في داخلها ارتفاع، أنها صبت على ربوة من الأرض مرتفعة أو على حجارة أو صبت أيضا على حفر، فيها حفر، فله الخيار حينئذ، لأن هذا غبن وغش. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم شاء إلى سوق بني قينقاع فرأى صبرة من طعامنا من قرح، فأدخل يده فأخرج منها بللا، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ فمن غشنا فليس منا. والماء إذا أصاب القمح يفسده، وهو أظهر اليابس وستر المبلول داخل الطعام، فيكون هذا غشا، فمن غشنا فليس منا. فلا بد من العلم النافي للجهالة والغرر. الشرط السادس والأخير هو القدرة عليه، بالشرط المعقود عليه أن يكون مقدورا عليه، أي مقدورا على تسليمه وتسلمه. فالآبق لا يحل بيعه لأنه غير مقدور على تسليمه وتسلمه. وكذلك الحمام في البرج، لا يمكن أن تشتري حمامة من حمام كثير في البرج، في برجه، لأن هذه تدخل وهذه تخرج. ومثل ذلك الدجاج أيضا في قفصه، لا يمكن أن تشتري دجاجة لأنها غير معينة، هذه تذهب وهذه تجي، إلا إذا كان في وقت الخمود، وهو وقت اجتماعها على الطعام أو وقت الصباح وقت الظلام، فتكون الطيور ثابتة في مكانها، فحينئذ يمكن أن تعين دجاجة منها. وأهل المدن كذلك لا يعرفون الحيوانات، فإذا جاءوا إلى أهل الأغنام المتشابهة وهي في حظيرتها، فلا يمكن أن يشتروا شاة من الغنم وهي بداخل حظيرتها إلا إذا أخرجوها، لأنها من الصعب جدا تعيينها بذاتها. فإذا لا بد من القدرة عليه، إمكان التسليم والتسلم. ويستثنى من ذلك المغصوب، فيجوز بيعه لغاصبه عند الجمهور. وعند الحنفية أن الغصب يزيل الملك أصلا، الحنفية عندهم أن الغصب يزيل الملك، حتى العين ما زالت قائمة، فغاصبها قد ملكها وترتب في ذمته قيمتها، والذي يترتب في الذمة هو القيمة لا الثمن. وهنا يلزم الانتباه إلى التفريق بين القيمة والثمن. فصاحب التلفزيون يحتاج إلى هذا الميكرو، فإذا كان سيسجل موضوعا مهما سيدفع فيه أكثر من قيمته المعروفة لو قوم، لأنه يرغب فيه بذاته الآن، لا يسد له غيره مسده. يقول أحمد بن حنبل رحمه الله: لقد رأيتني أنا ويحيى بن معين وعلي بن المديني نخرج إلى يحيى بن سعيد وهو القطان، فإذا صلى العصر أسند ظهره إلى مسجده فيحدث ويزدحم الناس بين يديه، فلا نجد مكانا للجلوس، فنقف وربما انكسر قلم أحدنا فصاح قلم بدينار. قلم بدينار، قلم عبارة عن عود، ليس باركير، وعود. فيقول قلم بدينار لئلا يفوته شيء من حديث القطان، يحيى بن سعيد القطان. فالقيمة تابعة للرقبات، والثمن تابع للرغبات. الإنسان الذي يرغب في شيء يدفع فيه كثيرا، لكن كل شيء له قيمة معروفة في السوق، أهل الخبرة ولو لم يكونوا يريدونه يقومونه. فهذا الفرق بين القيمة والثمن، فالثمن تابع للرغبات، رغبات الناس، والقيمة تابعة للرقبات بالقاف، وهذه طبعا في السودان لا تميز كثيرا الرقبات والرغبات. فلذلك المقصود أن الثمن يرجع إلى رغبة الإنسان وما يطلبه، فقد يدفعه الشيء أضعاف قيمته لأنه محتاج إليه. والقيمة معروفة عند أهل السوق، يعرفون أن هذا مقابل كذا، فهذا الفرق. فالمتلفات إنما تقدر بقيمها لا بأثمانها. الشيخ علي لديه كتاب درسه على شيخ من شيوخه، هذا الكتاب لو قد قومناه في السوق تكون قيمته عادية جدا، 20 جنيه 30 جنيه، لكن ثمنه عند الشيخ علي كبير جدا، لو بذل له فيه مئات الآلاف، يمكن لا يبيعه إلا إذا كان في حال مثل حال الفالي الذي قال أرست بها 20 عاما وبعتها وقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لعجز وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنيني. فهذا هو الفرق بين الثمن والقيمة. فعند الحنفية أن المتلف إذا كان بغصب، إذا اغتصبه الإنسان فإنه يلزم القيمة ولو كانت عينه قائمة. إذا أخذ سيارة إنسان بالإكراه الغصب فإنه ملكها، ومثل ذلك إذا سرق شيئا فذهب إلى ذمته فتلزمه قيمة ما أخذ. عند الجمهور أن ذلك لا يقع إلا مع التلف، أنه ما دام قائم العين فهو مملوك لمالكه. ودليل الجمهور في هذا أنه لو قدر أن الكفار قاتلوا المسلمين فغنموا منهم، شخص من أهل حلب أخذت سيارته، أخذها المعتدون من الروس أو من النصيريين أو من فأخذت سيارته، إذا قاتلهم المسلمون فانهزموا وأخذت منهم السيارة، فمالكها أولى بها ولا تكون غنيمة شرعا، لأنها مملوكة لشخص بعينه من المسلمين فترد عليه. فلو كان الغصب يزيل الملك لكانت الغنيمة تزيله، فالغنم يفسد النكاح كما قال الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي، فالسبي يزيل النكاح. فهذه إذن هي شروط العقود بعد أركانها، وهذه فقط بدايات ومقدمات العقود، وإلا فنحن كان من اللازم الليلة أن نصل إلى التفريق بين البيع والربا، وقد قرأت علينا آيات الربا في الصلاة، ولكن لعل ذلك يكون في درس آخر. وقد نبه الشيخ إلى أن الأسئلة كثيرة، فنقتصر على الموجود منها إن شاء الله، ونحاول الإتيان على ما تيسر.